بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه المرة في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. لن نلتزم قراءة كل الأحاديث، سنقرأ ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. كما هي عادة الإمام النووي، إنه يصدر بعض الأبواب، الكثير من الأبواب، بآيات من القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، سورة آل عمران. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة. يشير النووي إلى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى الكتاب والسنة. وده مهم جدا، يعني في ناس كده فئة ضالة تزعم أنها قرآنيين وما هم قرآنيين، يقولون إن أكتفي بكتاب الله فقط. لو هم أعمل عقولهم ونظروا في كتاب الله لرأوا أن القرآن مليء بالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد توفاه الله ولكن سنته باقية إلى يوم القيامة فيجب العمل بها. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، سورة النساء. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، سورة الأحزاب. قال مؤلف كتاب نصرة المتقين: الحكمة هنا السنة النبوية، يعني واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والسنة النبوية. قال النووي: والآيات في الباب كثيرة، يعني لو استقصينا الآيات التي تأمر باتباع النبي ولزوم السنة لوجدناها كثيرة جدا. قال النووي: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. الحديث الثاني عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال النووي: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي: النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس، يعني عضوا عليها بالنواجذ، يعني عضوا عليها بأنيابكم أو أضراسكم، وهذا يعني مثال شديد للتمسك بالسنة. معاني بعض الكلمات: ظرفت أي سالت، سالت من العيون يعني بكت وسالت منها الدموع. الموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب. ونذكر هذه الرواية من ابن ماجة، لما نذكرها النووي نذكرها لما فيها من الفوائد. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قادا. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال السندي: على البيضاء أي على الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا. عليكم بسنتي أي فالزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أمرت بهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وألحق البعض منهم خلافة سيدنا الحسن رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: عضوا عليها بالنواجذ، نواجذ هي الأنياب، أي عضوا عليها بجميع الفم، كناية عن شدة التمسك ولزوم الاتباع لهم. وعليكم بالطاعة أي الزموها، وإن كان عبدا حبشيا، أي وإن كان الأمير عليكم من جهة الإمام، يعني من جهة السلطان، عبدا حبشيا، فاسمعوا له وأطيعوا. نرجع إلى رياض الصالحين. قال النووي الثالث، الحديث الثالث يعني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه الإمام البخاري. كل أمتي يدخلون الجنة، المقصود بأمتي هنا أي أمة الدعوة. قال مؤلف نزهة المتقين: هذا الحديث دخول الجنة مشروط بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل متبع لهما فهو محب لهما. يبقى الاتباع معناه أن أنت تسمع وتطيع الأوامر، ومعصيتهما، معصية الله ورسوله يعني، دليل عدم حبهما. حديث الرابع، عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. يقول الراوي: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. فما رفعها إلى فيه يعني فما استطاع أن يرفعها إلى فمه، طبعا يعني الدعاء عليه كان بسبب استكباره وعناده. يعني نقرأ الحديث السابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، فأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث متفق عليه. قال النووي: فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. يقولون في الحاشية في الشرح نزهة المتقين، يعني طائفة قطعة، فكانت منها طائفة يعني كانت منها قطعة من الأرض طيبة. الكلاء هو النبات الذي يرعى سواء كان رطبا أو يابسا. العشب هو النبات الأخضر. أجادب جمع أجدب وهي الأرض التي لا تنبت. قيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية، وقيل التي لا نبات فيها. هذا الحديث يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى والعلم الذي بعث به بالمطر المفيد، لأنه يحيي القلوب كما يحيي المطر الأرض صلى الله عليه وسلم، وشبه من ينتفع به بالأرض الطيبة، وشبه من يحمل العلم ويعلمه ولم ينتفع به بالأرض الصلبة الممسكة للماء فينتفع به الناس، وشبه من لم يتعلم ولم يعمل بالأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهذا شر الناس لا ينفع ولا ينتفع. الحديث الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. قال النووي: الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل، يعني حاجة كده زي مربط الحزام كده دلوقتي. يذبهن أي يمنعهن ويدفعهن. أفاد الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث لم يترك خيرا إلا ودلهم عليه، ولم يترك شرا فيه حتفهم إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأفاد أيضا الحديث على جهل كثير من الناس، حيث يأبون إلا مخالفة الدين، وفي هذه المخالفة شقاؤهم، حيث أدي بهم ذلك إلى العذاب في النار. أفاده مؤلف نزهة المتقين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل: رجل أوقد نارا، فالفراش والجنادب وهذه الحشرات التي لا تعقل يعني يعجبها الضوء فتريد أن تقع فيها، وهو يذبهن يدفع عنها. فهذا المثل كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بحجوزنا يعني معقد الإزار والسراويل كده من ناحية الحزام كده، بيحاول يبعدنا عن النار وإحنا بنتفلت وبنخش فيها. ليه؟ عشان ما بنسمعش كلامه، ما بنعملش بالأوامر، ما بنعملش بالنواهي. نعرف الأوامر نتجاهلها ولا نعمل بها، ونعرف النواهي ونقع فيها، فبالتالي يقع من يقع في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. يبقى الكتاب والسنة هما العاصمان من الضلال. عن عروة ابن عبد الله بن كشير قال: حدثني معاوية بن قرأة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. قال المنذري: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له، يعني اللفظ لابن حبان. وقال ابن ماجه: إلا مطلقة أسرارهما. وصححه الشيخ الألباني. يبقى ده حديث جميل. سيدنا قرة رضي الله عنه وفد في رهط من مزينة، في جماعة من مزينة من قبيلة مزينة، على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وإنه لمطلق الأزرار، يعني كان لابس القميص الشرعي، وكان الأزرار التي ناحية الفتحة اللي فيها القميص من فوق من ناحية الرقبة كده أو ناحية الرأس، كان سيدنا النبي ما كانش شادد الزرار أو ما كانش قافل الزرار لسبب ما. فأدخل يده في جيب قميصه، يعني الجيب القميص يعني الفتحة اللي فوق، مش الجيب بتاع دلوقتي، لا الجيب الزمان اللي هو الفتحة الذي كان يدخل منها الرأس. فمسست الخاتم، يعني مس خاتم النبوة تبركا أو لأي سبب من الأسباب الأخرى. يقول الراوي: فما رأيت معاوية، يعني ابن قرة رضي الله عنه، يعني قرة هذا صحابي، فما رأيت معاوية يعني ابن قرة ولا ابنه، يعني ولا ابن معاوية حتى، يعني حفيد سيدنا قرة، في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. يعني ننظر، هذا أمر ليس تعبديا، يعني سيدنا النبي كان يعني اتفق أن رآه الصحابي في هذه الحالة، فكان لا يزر هذا يعني الأزرار الذي في أعلى القميص. القميص يعني زي اللي احنا بنقول عليه مجازا الجلابية دلوقتي، ولكن الجلابية دي لفظ مش صح. فكان لا يزرهما أبدا، لا شتاء ولا صيفا، يعني لا في الحر طب ده ماشي، ولا حتى في الشتاء في شدة البرد، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له، إلى آخر هذه المعاني الجميلة. وسيأتي معنا بعض الآثار لابن عمر رضي الله عنه في معاني تشبه ذلك. عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر رحمه الله تعالى في سفر، فمر بمكان فحاد عنه فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت. قال المنذري: رواه أحمد والبزار بإسناد جيد. وصححه الشيخ الألباني. قوله حاد أي تنحى عنه أخذ يمينا أو شمالا، ده كلام المنذري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال المنذري: رواه البزار بإسناد لا بأس به، وحسنه الشيخ الألباني. يبقى كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فينام وقت القيلولة تحتها، ليه؟ عشان سيدنا النبي كان بيعمل كده رضي الله عن الصحابة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. عن أنس بن سيرين، أنس بن سيرين ده تابعي، أخو التابعي الجليل والحافظ الكبير محمد بن سيرين. عن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام، فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. قال المدري: رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وصححه الشيخ الألباني. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر كان يحب يقضي حاجته في نفس المكان الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، مع أنه ليست له به حاجة، ولكنه يريد أن يتبع النبي في كل شيء صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له واقتفائهم سنته كثيرة جدا، والله الموفق لا رب غيره. يبقى المنذري ذكر لنا شوية أمثلة كده واختصر الباقي، وبدنا في أثار كثيرة جدا على نحو هذه الأثار في اتباع الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة السنة واتباعه صلى الله عليه وسلم وأهلينا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.